ولو كانت للمراجعة وتثبيت الحفظ. هذه ما هو واضح الاستدلال بها من طرف جماعية، وإنما الإنسان يراجع لنفسه ويكرر لنفسه. وأما كونهم يقرؤون بصوت واحد كل واحد لا يتقدم ولا يتأخر ويحرص على أن يكون موافقا لغيره، فهذه هي ليست، هذا العمل ليس بصحيح، ما هناك شيء يدل عليه. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني شبابة عن إسرائيل عن الزبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد رواه غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوعا. وروى عبد الملك بن أبجر عن الزبير عن ابن عمر قوله ولم يرفعه. وروى الأشجعي عن سفيان عن الزبير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه. وما نعلم أحدا ذكر فيه عن مجاهد غير الثوري. حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان زوير يكنى أبا جهم، وأبو فاقتة اسمه سعيد بن علاقة. هذا ليس هذا الحديث المتعلق برؤية الله عز وجل، وأن أعلى إيش هو الحديث. إن أدنى أهل الجنة الذي يكون له صدم ويكون له السرور ويكون له المسافة ألف عام مسيرة ألف سنة يعني هذا هو الذي يكون للإنسان في الجنة الذي بعدناه يكون له ملكه في الجنة ونصيبه من الجنة بهذه المسافة وبهذا الحجم. مسيرة ألف سنة مشتمل على السرور وعلى كل ما فيها من النعيم الذي يختص به عن غيره. أي واحد من أدنى الجنة يكون له هذا بالمسافة وهذا المقدار مما يكون في الجنة. قال أو أعلاهم منزلة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، يعني من ينظر إلى الله عز وجل في أوقات مختلفة وفي أوقات متعددة، لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم. لكن الحديث في إسناده غير من المفاتحة وهو ضعيف، غير من المفاتحة وهو ضعيف وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رؤية الله عز وجل فقد جاءت فيها الآيات الكثيرة في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من قوله إلى ربها ناظرة في النظر إلى الله عز وجل، لأن النظر إذا عدي بإلى فهو النظر بالأبصار، إذا عدي بفي فهو التفكر والاعتبار، وإذا عدي بنفسه فالمقصود به الانتظار. وهنا معدا بإلى التي تدل على النظر بالأبصار، وكذلك قول الله عز وجل فلأنهم في ربهم يومئذ لمحجوبون، والأحاديث المتواترة التي يبلغ عدد صحابتها 30 صحابيا كلهم يرون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أوردها ابن القيم في كتابه حديث الأرواح لا بلا الإفراح، ذكر الصحابة وذكر أحاديثهم ومن خرجها من العلم فهي حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة ورؤيته أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، فليس في الجنة نعيم أعظم من هذا النعيم. ولهذا شاء الله عز وجل أن لا يرى في الدنيا، لأن رؤيته أكمل نعيم في الجنة، فشاء الله عز وجل أن لا يأتي نعيم، أن لا يحصل نعيم الجنة في الدنيا وإنما يحصل في الآخرة، حتى يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون، ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. رؤية الله عز وجل أكثر نعيم يكون للجنة وهو متواتر، ولكن الحديث الذي معنا هو ضعيف. تكرار النظر إليه قدر عجيب. النظر أنه كما هو معلوم يعني يتكرر ما هو بس ينظرون إلى مرة واحدة. إذا القرآن هل جاء يعني شيء ثابت في عدد هذه الإكرار في اليوم؟ قال حدثنا عبد بن حميد عن شبابه. شبابه اللي سواه هو؟ عن إسرائيل عن زهير. زهير ضعيف أخرج له. الترمذي عن ابن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى عبد الملك بن أبجر هو ثقة أخرجه مسلم وداود والترمذي والنسائي عن زهير بن عمر قوله وروى الأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن ثقة أخرجه قال كتب إلا أبا داود عن سفيان ثوري عن زهير عن مجاهد عن ابن عمر ومجاهد بن جهر ثقة أخرجه أصحاب الستة. يقول هل يوجد أحد يدخل الجنة ولا يرى الله عز وجل؟ ما نعلم ماذا شيء يدل على هذا. أن الجنة يرى الله عز وجل وكونه يخجب أحد في الجنة في رؤيته ما نعلم شيء يدل عليه. يقول أن الجنة يرى الله عز وجل. ثبت في النظر إلى وجه الله العزيز حديث بأن النظر يكون على مراتب أهل الجنة ومنازلهم أم أنهم كلهم ينظرون إليه في وقت واحد؟ كلهم ينظرون إليه في وقت واحد يمكن هو اللي يحصل لأنه قال ترى القمر لا تضامن في رؤيته يعني أنهم كلهم يرونه كما أنهم كلهم يرون القمر ولا يضامن في رؤيته فكذلك يرون الله عز وجل ولا يضامن في رؤيته أما كونهم يتفاوتون في الرؤية وأن هذا يرى على وجهه هذا على وجهه ما على شيء ما على شيء من ذلك. من كان في أعلى الجنة كما هو في أدناها؟ الله أعلم الله أعلم. قضية الرؤية أهل الجنة كلهم يرون الله عز وجل لكن هل في المرات وأنهم في تفاوت الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد أهل أهل وصحيح جميل. وهذه قصدة يعني عند الترمذي رحمه الله من قيامه إلى حدث وقد مر بنا المواضع التي أو السور التي تجاوزها الترمذي رحمه الله دون أن يذكر فيها شيء من الحديث ست الآن هي خمس. أولها جافية وقالها جاثية فإن المالك رفي شيئا ثم بعدها الطلاق ثم الملك ثم سورة نوح ثم سورة المزمن هذه هي التي مرت دون أن يذكر فيها ترمذي شيئا من الحديث. ثم بعد القيامة عبث تجاوز أربع سور الإنسان والصلاة والعمى والنازعات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جزاكم الله الصواب وصواب الحق ونفعنا الله بمسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل فضيلة الشيخ رعاه الله هل يصح ما نقله الشارح في تفسير سورة الجن من الحافظ ابن حجر من ان البخاري رحمه الله حذف قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان البخاري حذفها عمدا؟ يعني يكون متحمل ما حدثها ما في شيء جد بهذا. قوله لأن ابن مسعود أثبت أن الكلام قرأ على الجن فكان ذلك مقدما على النفي. ما في تنفي ما قرأ يعني في تلك المرة التي حكاها هذا والجن في وقت متأخر هذا فيه من معه أصحاب وهذا ليس معه أحد من أصحاب. يقول السائل ما حكم المرور أمام المصلين خاصة عند الانصراف يعني في أيام الحج ورمضان؟